بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 29 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا أيها الإخوة في كتاب العدد، وشرعنا في آخر اللقاء الماضي في ذكر ما يسمى بتداخل العدد، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر مسائل لا تتداخل فيها العدد، وذكر مسائل أخرى تتداخل فيها العدد. ويلاحظ أنه في المسائل التي لا تتداخل فيها العدد أنه يكون فيها رجلان، وأما المسائل التي يحصل فيها تداخل في العدد فيكون الرجل واحدا. سأبين هذا إن شاء الله تعالى. المسألة التي تقدمت معنا، لو أن امرأة وطئت وهي معتدة، وكان ذلك الوطء بشبهة، امرأة معتدة وطئت بشبهة، أو وطئت بنكاح فاسد، يعني كأنه قال وطئت بشبهة عقد وهو النكاح الفاسد، أو بشبهة اعتقاد، أو بشبهة اعتقاد، فإننا نفرق بين هذا الواطئ وهذه المرأة، ثم نقول للمرأة أتمي عدتك من الزوج الأول حتى إذا انتهيت من العدة للزوج الأول فإنك تبدأين بعد بعدة لهذا الوطء الثاني أو للنكاح الفاسد. وإذا انتهيت من العدتين ورغب الواطئ أن يتزوجك بعقد فله ذلك، ما دام أنه قد حصل منه الوطء بعذر الجهل أو شبهة الاعتقاد أو شبهة العقد. أما إذا كان عامدا فإننا نمنعه من الزواج منها معاملة له بنقيض قصده. ثم قال رحمه الله: وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. إذا تزوجت المرأة وهي في العدة من زوج جديد، وكان هذا الزوج الجديد قد تزوج بها فين؟ في عدتها من الأول، لم تنقطع عدتها من الأول. لماذا؟ لأن هذا النكاح غير صحيح، فهو لاغٍ كأنه لم يكن، حتى يدخل بها، يعني تستمر في العدة إلا إذا حصل وطء فإنها تتوقف عن تمام العدة. ومتى تستكمل هذه العدة الناقصة؟ إذا فارقها الثاني. قال: فإذا فارقها، يعني الثاني، بنت على عدتها من الأول، يعني أكملت عدتها من الأول، حتى إذا انتهت العدة من الأول، قال: ثم استأنفت العدة من الثاني. صورة هذه المسألة: زينب قد طلقها إبراهيم زوجها، وفي أثناء العدة تزوجت من زوج آخر، ولنفرض أن هذا الزوج الآخر كان قد تزوج بها عن جهل، فماذا تصنع المرأة؟ تزوج وهي أثناء العدة، يعني مثلا بعد أن حاضت حيضتين بقي عليها حيضة، لما تزوجها هذا الزوج هل تنقطع العدة أو تستمر؟ تزوج دون أن يدخل بها تستمر العدة، يعني عقد عليها فقط، فعقده هذا أصلا لاغي، لا عبرة به، فهي تستمر في العدة حتى يدخل بها. فإذا دخل بها ما بال العدة؟ قطعت، لأنه حصل وطء جديد يحتاج إلى عدة مستقلة. طيب، لما تزوجها هذا الزوج الآن الجديد بهذا النكاح غير الصحيح، العدة قلنا مستمرة حتى يدخل بها. طيب، دخل بها ومكث معها 10 سنوات، هي الآن ما زالت داخل العدة، طيلة 10 سنوات ما زالت داخل العدة، هل نحسب هذه الفترة من العدة؟ لا، هي داخل العدة، ما نحسب منها ولا يوما واحدا. منذ أن دخل حتى يحصل الفراق، هذه المسافة طالت أم قصرت ليس لها علاقة بالعدة. فإذا فرق بينهما تنبه إلى أن هذا العقد غير صحيح، ففرق بينهما، تفرقا الآن، ماذا تصنع المرأة؟ نقول لما فارقك الزوج الأول كم كنت قد اعتدت؟ قالت قد اعتدت بحيضتين وبقي علي حيضة. نقول بعد هذا الفراق تنتظرين أول حيضة تأتيك لتكون مكملة لعدة الأول، فإذا انتهت من الحيضة الثالثة تكون قد انتهت عدة الأول، فتبدأ بعدة الثاني. هم قالوا لأن هذه المرأة قد حصل لها وطآن من زوجين مختلفين فلا بد لها من عدتين. طيب، ولماذا جعلنا العدة التي بعد الفراق تتمة للأول؟ لأنه قد سبق، ثم نجعلها بعد تأتي بعدة جديدة. هل لهذه المسألة إخوة ثمرة؟ يعني جعلنا عدة المرأة للزوج الأول أولا ثم للواطئ الثاني، هل لهذا الترتيب ثمرة أم لا؟ ما رأيكم؟ نعم له ثمرة. أيوة أحسنت، الزوج الأول، لو أن هذه المرأة هي الرابعة، لو أن هذه المرأة الزوجة الرابعة للزوج الأول وطلقها ثم بعد مرور حيضة أو حيضتين وطئت أو تزوجها رجل وهما جاهلان مثلا، فنقول إن عدة المرأة علقت الآن، والزوج ذاك لا يستطيع أن يتزوج امرأة غيرها حتى تنقضي عدتها. تمام، هذا عند جمهور العلماء، حتى تنقضي عدتها. وعلى هذا فيبدو أنها تنتظر طيلة، أن الرجل ينتظر طيلة هذه الفترة حتى تنقضي عدة زوجته ليحل له أن يتزوج الرابعة، لأن هذه الرابعة ما دامت عدتها معلقة فيبقى حتى إذا انتهت عدتها تزوج. هكذا يبدو، لا أعرف من نص على ذلك من أهل العلم، لكن هكذا يبدو، لأن العدة إنما تكون للزوج لقوله تعالى فليس لكم فما لكم عليهن من عدة، فما لكم. وجمهور العلماء على أن من طلق الرابعة فإنه لا يتزوج حتى تنقضي عدتها، وإن كنا رجحنا سابقا أنه من طلق الرابعة فإنه يتزوج ولا يتربص. لماذا؟ نعم، لأنه لا سبيل له إلى رجعتها، لا سبيل له إليها. أما من طلق الرابعة طلق رجعية فلا. نعم، إذا كانت بائنة. لا، الرجعية لا، الرجعية ينتظر حتى تنقضي العدة. نعم، البائن كذلك، الجمهور يمنعون من تزوج رابعة من أن من طلق الرابعة طلاقا بائنا فلا يحل له عندهم أن يتزوج بغيرها حتى تنقضي عدتها، ولقد يلغز به فيقال متى يعتد الرجل، يعني إن صح التعبير، فيقال من طلق الرابعة الطلاق البائن فإنه ينتظر حتى تنقضي عدته عند الجمهور، والصواب أنه لا ينتظر. كذلك أحسنتم، كذلك أخت الزوجة، فعند الجمهور من طلق زوجته طلاقا بائنا فإنه لا يحل له أن يتزوج أختها أو خالتها أو عمتها حتى تنقضي عدته. هذا كله قد مر معنا. تفضل. الاستبراء بالحيضة. إلى الحيض الواحد تكفي، لكن ليس كعدة وإنما كاستبراء، وليس للزوجة المطلقة وإنما يكون لغيرها، مثل من وضعت بشبهة والزانية إلى آخره، يكفي فيه استبراء. أما الزوجة فإنه لا بد من عدة، سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا. نعم. نعم. بلا شك يجب الفسخ. نعم، لأن هذا زواج باطل. نعم، إذا جهل مثلا، جهلت المرأة كانت تظن أن عدتها بثلاثة أشهر لأن حيضها كل سنة مرة، فظنت أن عدتها ثلاثة أشهر، فانتظرت ثلاثة أشهر ثم تزوجت، فهي تزوجت أثناء العدة وهكذا. طيب، إذا إخوة، الآن إذا تزوجت المرأة في عدتها من زوج جديد فإن في ذلك أحكاما. أول هذه الأحكام أن العدة من الأول لم تنقطع، تستمر. متى تنقطع؟ إذا دخل بها، إذا وطئها ودخل بها الثاني انقطعت عدتها من الأول، لكنها ما زالت معلقة لأنها لم تتم بعد. نعم، الوطئ. نعم. فإذا فارقها، إذا فارقها الزوج الثاني، أو نقول إذا فارقها الثاني، لأن زواجه أصلا غير صحيح، إذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول، تكمل الآن عدتها. وقلنا كامرأة اعتدت بحيضتين ثم عقد عليها ودخل بها فتتوقف العدة الآن، تعلق حتى إذا فارقها هذا الثاني أتمت عدتها من الأول، بقي عليها حيضة واحدة. وإذا تمت عدتها من الأول استأنفت في عدتها من الثاني، فتكمل عدتها من الثاني. طيب، هنا هل حصل تداخل في العدد؟ لا، لأن الرجلين مختلفان، الزوج والواطئ الجديد مختلفان، ومن ثم فلا تداخل في العدد. الصورة الثالثة التي ذكرها علماء المذهب، قال المصنف: وإن أتت بولد من أحدهما، من أحدهما يعني إما الزوج أو الواطئ بشبهة، نعم الواطئ الثاني، انقضت عدتها به، يعني بماذا؟ نعم، انقضت عدتها بالولد، لكن انقضت عدتها ممن؟ نعم، نقول لمن هو له، لمن هو له، فإنه قد يحتمل أن يكون له الأول ويحتمل أن يكون للثاني، بل نقول في حالة لا يكون إلا للأول، وفي حالة ثانية لا يكون إلا للثاني، وفي حالة ثالثة يحتمل أن يكون لهما، وحينئذ سننظر ماذا نصنع. قال رحمه الله: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به، يعني من هذا الزوج أو الواطئ، ثم اعتدت للآخر. هنا ما قال للثاني، قال للآخر، لاحتمال أن يكون انقضاء العدة للأول أو للثاني أو للثاني. طيب، سنأتي الآن بجمع من المسائل وننظر. هذه امرأة فارقها زوجها ثم أثناء العدة تزوج بها آخر، أو نقول بعد زمن تزوج بها آخر حتى ما ندخل في إشكالة العدة. رجل فارق امرأة وبعد زمن تزوج بها آخر، ثم بعد مرور أربعة أشهر ولدت ولدا تاما وعاش، فهو لمن؟ للأول، فهو للأول. طيب، لأنه لا يمكن أن يخلق جنين ويعيش لأدنى من ستة أشهر. الصورة الثانية: رجل فارق امرأة ثم بعد 4 سنين تزوجت وحملت وأنجبت، فهنا لمن؟ للثاني يقينا، لأنه قد انتهت فترة الحمل المتوقعة إلى 4 سنين. طيب الصورة الثالثة، رجل تزوج، رجل فارق امرأة ثم تزوجها آخر، تزوجها آخر وبعد مرور، طب رجل فارق امرأة وبعد سنة تزوجها آخر ثم أنجبت بعد مثلا 9 أشهر من الزواج، فهو لمن؟ فهو للثاني. هل هناك احتمال أن يكون من الأول؟ في احتمال، نعم في احتمال، لكنه ضعيف. وحتى لو كان قويا والثاني قويا فهو إلى الثاني أقرب. وهنا أثر قد جاء عند البيهقي وغيره وعبد الرزاق، أن امرأة هلك زوجها فاعتدت 4 أشهر و10، يعني عدة وفاة، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 4 أشهر ونصفا ثم ولدت ولدا تاما. فهو إذن ممن؟ من الأول. جاء زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء إلى عمر فذكر ذلك له، فعمر رضي الله عنه دعا نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن، فقال لهن هذه القصة، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك، هذه امرأة هلك زوجها حين حملت، يعني هلكت وهي هلك وهي حامل منه، فأهريقت الدماء، يعني كأنها استحيضت فظنته حيضا مثلا، لأن كانت في 4 أشهر و10 يجيها الحيض أو يأتيها ما تظنه حيضا، وإلا لو انقطع الدم عنها لقالت أنا حامل. ولذلك تقول فأهريقت الدماء، يعني كانت تسيل دماء التي هي استحاضة وظنتها حيضا، فحشي ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحت يعني الجديد تحرك ولدها، مع الوطأ الجديد تحرك الولد السابق وكبر كأنه رجع للنمو، فصدقها عمر، صدق عمر هذه المرأة القابلة التي تعلم أحوال النساء، وألحق الولد بمن؟ بالأول، وألحق الولد بالأول. فهنا يعني القائفة أو القابلة أو ذات الخبرة حكمت به للأول بناء على ما مضى. ولا نحتاج هنا إلى قائفة، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون من الثاني ولم يمكث معها إلا 4 أشهر ونصف، لا يمكن أن يكون من الثاني. طيب قال رحمه الله: ثم اعتدت للآخر. وضحت يا إخوة الآن المسألة؟ إذن إذا أتت بولد فإن كان فإن لم يكن إلا من الأول فهو لها، وتكون عدتها من الأول انتهت وتشرع في عدة الثاني، وإن لم يكن إلا من الثاني فعدته انتهت بالوضع ثم تشرع في عدتها للأول، وإن كانت تحتمل أن تكون منهما فهنا هي الثاني أقرب لأن وطأه هو الأخير. نعم طبعا في تداخل الوطء، لكن ليس في تداخل عدد، نحن نتكلم عن تداخل العدد، يعني كلامنا الآن هل تتداخل العدد أم لا؟ إلى الآن كل المسائل السابقة ليس فيها تداخل عدد لاختلاف الرجلين. نعم قال رحمه الله: ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه. هنا رجل أم رجلان؟ رجل واحد، ومن ثم سيحصل تداخل في العدد، سيحصل تداخل في العدد. إذن من هنا من قوله ومن وطئ معتدته سيذكر المصنف صورتين فيهما تداخل عدد. الصورة الأولى: ومن وطئ معتدته البائن بشبهة. بشبهة هنا الجار والمجرور متعلق بالوطء ولا المعتدة ولا البائن؟ أن كل لأن كل هذه الكلمات تحتمل أن تكون متعلق أن تكون قد تعلقت بها كلمة شبهة، يعني يحتمل أن يكون المقصود ومن وطئ بشبهة، ويحتمل أن يكون المقصود ومن وطئ معتدته بشبهة، ويحتمل أن يكون المقصود البائن بشبهة، ولا فنقول هنا متعلق بالوطئ. إذا المقصود من وطئ بشبهة، من معتدته التي بانت منه. كيف هذا؟ هذا رجل خالع امرأته وشرعت في العدة، لأن جمهور العلماء على أن المختلعة تعتد عدة طلاق، نعم، والصحيح أنها تستبرئ بحيضة فقط، وإلا فأكثر العلماء كما نص على ذلك ابن قدامة على أن المختلعة تعتد عدة طلاق، أكثر العلماء على هذا. طيب، والصواب أنها تستبرئ، لكن جريا على ما ذهب إليه عامة أكثر العلماء، هذه المرأة الآن قد خالعها زوجها فشرعت في العدة، يعني ثلاث حيض، ثم حصل لها ثم وطئها بشبهة وهي في العدة. كيف وطئها بشبهة؟ ظنت أنها تحل له، وظن أنه يحل لها، نعم، مثلا بالمراجعة، نعم، ظن أنه إن قال راجعتك فإنه يتم ذلك، ومعلوم أن المختلعة لا تعود إلى زوجها إلا بعقد جديد. طيب، الآن بعد هذا الوطأ نقول هذا الوطأ يلزم له عدة عند الجمهور، لأنه وطأ بشبهة، والمختلعة عند الجمهور لها عدة، وصار عندنا عدتان، فما العمل؟ تتداخل. فقال استأنفت العدة بوطئه، يعني شرعت في عدة جديدة لهذا الوطء الجديد. طيب، والعدة الأولى ما بالها؟ هدمت وسقطت. هذا الهدم والسقوط للعدة الأولى يجعل هذه الصورة من تداخل العدد، فالعدة الثانية غطت على الأولى، كأن الأولى دخلت في الثانية. أعيد صورة المسألة: زيد خالع زينب وبدأت في العدة، فحاضت الحيضة الأولى، وبعد الحيضة الأولى ظن الزوج أن له أن يراجعها فراجعها فوطئها، ثم بين لهما أن هذا الوطء لا يجوز لأنه لا بد من عقد جديد، فنقول هذا الوطء أوجب عدة جديدة، فهل ننتظر حتى تنتهي عدتها من الخلع ثم نشرع في الثانية، أو نقول نشرع في الثانية مباشرة؟ نقول للمرأة تشرعين في الثانية مباشرة وتلغين تتمة العدة الأولى، ما تحتاجين إلى حيضة ثانية وثالثة للعدة الأولى، لا، تشرعين من الآن في عدة جديدة. ولهذا قال استأنفت، يعني بدأت العدة بوطئه، أي العدة الجديدة بوطئه، ودخلت فيها بقية الأولى. كم بقي من الأولى على المثال السابق؟ بقي حيضتان، فهذه هاتان الحيضتان تلغيان، خلاص دخلت في العدة الثانية. نعم، بس حتى يزيل ما يحتمل من اللبس، نعم، فهو لا، فالمرأة هنا لا تتم العدة الأولى بل تشرع في الثانية مباشرة. طيب، هنا سؤال يا إخوة: هل يجوز للمختلع أن يتزوج من خالعها أثناء العدة ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، نعم، ولقد مرت معنا، نعم، لأنها مختلعة منه، فيجوز له أن يتزوجها لكن بعقد جديد. لكن المسألة مفترضة في رجل تزوجها، في رجل تزوجها أو في رجل وطئها بشبهة، نعم، يعني هو وطئها بشبهة أي أنه ما عقد عليها عقدا جديدا، وإلا لو عقد عليها عقدا جديدا، ما رأيكم لو عقد عليها عقدا جديدا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فما العمل؟ بعقد جديد، يعني زيد خالع زوجته وبعد أن حاضت الحيضة الأولى حن إليها فكلم أباها فكلمها فرضيت أن تعود بعقد جديد، وأنتم قلتم قبل قليل يجوز أن يعقد عليها وهي في العدة، عقد عليها وهي في العدة، ثم حصل خلاف بينه وبين أبيها في أثناء العقد بعد العقد وهم في المجلس، نعم، قبل الدخول وقبل الخلوة أيضا، نعم، ثم طلقها، ها، تكمل عدتها الأولى؟ لا، العقد هذا الآن لو قلنا بأنه يلغي العدة الأولى وليس عليها عدة ثانية، معنى هذه المرأة ما اعتدت، فهي بين أمرين، إما أن تكمل عدتها الأولى وإما أن تشرع في عدة جديدة. وما دام ما حصل وطأ تمام، وكان الزوج في الحالتين واحد، فالأولى لها أن تكمل، بل أقول يتعين عليها أن تكمل العدة الأولى تبني على ما سبق، وهي المسألة التي استأتي معنا، حيث قال: وإن نكح من أبانها، رجل أبان امرأته تمام ثم تزوجها، وهذه مسألة مفترضة في إبانتها بخلع ولا بطلاق؟ ها بخلع، وإلا لو أبانها بطلاق فإن كانت طلقة الثالثة ما ترجع له إلا بعد زواج آخر ودخول، وإن كانت طلقة الثانية وانتهت العدة فلا تأتي هذه المسألة، لأن العدة قد، ونحن نريد مسألة فيها عدتان قد تداخلتا، إذن هذا لا يصلح إلا في الخلع أو في الفسوخات، كأن يفسخها لعيب فيه أو لفوات شرط منه، هنا لا بد من، حصل الفسخ الآن فلا بد من عقد جديد، فإن عقد عليها الآن وهي في عدتها يصح ولا لا؟ قياسا على الخلع، فإذا عقد عليها إذن بناء على ما سبق وهي أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول، فنقول لها أكملي عدتك الأولى، لأن العدة لا تنقطع إلا بماذا يا إخوة؟ بدخول، وهل حصل دخول جديد؟ ما حصل، فتستمر في العدة الأولى حتى إذا انتهت. نعم، ظاهر كلام المصنف أنه لا بد من وطأ، لا بد من وطأ حتى تنقطع، فإذا لم يحصل وطأ فلا انقطاع ولا عبرة بالخلوة ما لم يحصل وطأ، والله أعلم. فلو وطئ نعم عليها عدة جديدة والأولى تلغى، الزوج واحد، الزوج واحد، فالأولى تلغى وتستأنف عدة جديدة. أما لو مجرد عقد من غير الدخول فنقول تكملين عدتك الأولى. أحسنت، نعم، ثم طلق، نعم، فهنا لا عدة، نعم، وهي في كل الحالات ماذا صنعت؟ أتمت عدتها الأولى فقط، سواء لم يطلقها إلا بعد انقضاء الأولى أو طلقها أثناء العدة، لكن المسألة المفترضة أنه طلقها أثناء العدة ليحصل التمثيل على تداخل العدد. بهذا نكون يا إخوة انتهينا من المسائل في تداخل العدد. طيب لو راجعناها على عجل، المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسائل حصل فيها تداخل عدد ومسائل لم يحصل فيها تداخل عدد. ما الذي لاحظناه حمكم الله؟ أنه إذا كان هناك زوجان أو كان هناك رجلان فإنه لا تتداخل العدد، وإذا كان ذلك واحدا، إذا كان ذلك الزوج واحدا فإنه يحصل تداخل للعدد. قال بعد ذلك فصل، وهذا الفصل قد عقده المصنف في أحكام الإحداد. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. الإحداد في لغة العرب المنع، وفي الاصطلاح منع المرأة من أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، منع المرأة أو امتناع المرأة عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. وهذا الإحداد ينقسم، الإحداد في الجملة ينقسم إلى قسمين: إحداد واجب وهو إحداد المرأة على زوجها المتوفى، وإحداد جائز وهو إحداد المرأة على غير زوجها 3 أيام. ونعم الرجل لا يحد، نعم، اللهم صل، لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، نعم نعم. الثاني إحداد جائز، وهو إحداد المرأة على غير الزوج لمدة 3 أيام. الإحداد الواجب إنما يكون من وفاه عند جمهور العلماء، وزاد الحنفية إحداد المرأة إذا طلق طلاقا بائنا، فإنه يلزمها، يعني أبا حنيفة يلزمها بماذا؟ بأن تحد أيضا، يعني تمتنع عما يمتنع منه المرأة الحادة. طيب، هذا الإحداد يمكن أن نختصره، وسيذكر المصنف ذلك تفصيلا، لكن يمكن أن نجمل الآن ذلك في 5 نقاط. المرأة التي يلزمها الإحداد إنما تمتنع عن 5 أشياء فقط، وما عدا ذلك فهي كسائر النساء. الأول، الخروج من المنزل، فلا تخرج من المنزل الذي مات زوجها وهي فيه إلا لحاجة نهارا ولضرورة ليلا. فإذا احتاجت أن تخرج في النهار فلها ذلك، كأن تكون تلك المرأة راعية غنم ولم تجد من يرعى لها غنمها، واحتاجت أن ترعى الغنم في النهار فتخرج حتى في فترة الإحداد، وكأن تكون معلمة أو موظفة في وظيفة مباحة ولم يؤذن لها بالبقاء في المنزل طيلة فترة الإحداد، وخشيت إن لم تذهب إلى ذلك العمل تضررت أن تتضرر فإنها تخرج للعمل وللوظيفة، وتكون كبقية النساء محتشمة عما لا يحل في طيلة هذه الفترة وفي غيرها. ولا تخرج في الليل إلا للضرورة، نعم، كأن تخرج للعلاج أو المستشفى ونحو ذلك، ولا تخرج للحاجة في الليل وإنما للضرورة، هكذا نص أهل العلم. هذا هو الأمر الأول الذي تمتنع منه المرأة. الأمر الثاني، تمتنع من الحلي والزينة التي تكون على والزينة التي تلحق بالحلي، مثل الاكسسوارات والفضة وغير ذلك، كل ما تتزين به المرأة من الحلي ومن الاكسسوارات ونحوها فإنها تمتنع منه طيلة الفترة. أيضا تمتنع، وهو القسم الثالث أو الأمر الثالث، تمتنع من الزينة التي تكون على بدنها، مثل الكحل والحناء والمكياج وأحمر الشفاه والمناكير إلى غير ذلك. رابعا، تمتنع من ثياب الزينة، من ثياب الزينة، وهذه الثياب التي تكون عادة للأعراس والأعياد والمناسبات فتمتنع، وهذه تختلف باختلاف الأعراف والعادات، فما عند قوم ثوب زينة عند آخرين ثوب عادة يلبس عادة، فهذه مردها إلى الأعراف، ولا يمكن أن نقول هذا الثوب يمنع منه كل محد، لا، قد نمنع منه فلانة لأن عرفها يقضي بأن يكون ثوب زينة، ولا نمنع منه فلانة لأن عرفها يقضي بأنه ثوب معتاد، قد نمنع امرأة من ذلك الثوب لأنها لا تلبسه عادة إلا في الأعراس والمناسبات، لكن لا نمنع منه فلانة الغنية أو بنت تاجر أو زوجة أمير أو ما شابه ذلك لأنها تلبسه عادة. فهذا يرد إلى الأعراف وإلى أحوال النساء، والله أعلم. الأمر الخامس الذي تمتنع منه المرأة هو الروائح كالطيب والعطور ونحو ذلك، وما عدا هذه 5 فهو على الأصل، فما كان مباحا قبل فترة الإحداد فهو مباح، وما كان محرما فهو محرم. ومنه نعلم أن ما يمتنع منه النساء من دخول من يستطيع أن يعد على 10 عليهن، كل هذا جهل، عند بعض النساء قاعدة في دخول الأولاد والأطفال عليها، يوقف عند الباب حتى يختبر، فإن استطاع أن يعد من 1 إلى 10 منع من الدخول، وإن لم يستطع أن يعد سمح له بالدخول، وهذا لم يأتي به عقل ولا شرع، هذا من الجهل. نعم، ومنه نعلم أن من تمتنع من الصعود إلى سطح الدار في ليلة مقمرة أنه جهل، وحجة أولئك الجهلة أن القمر كان يوما ما شابا وسيما، فلا يجوز لها أن تظهر للسطح حتى لا يراها ذلك القمر الذي كان رجلا أو شابا. هذا كله أيضا من الجهل الذي لا أدري كيف وصل إلى النساء. ومنه نعلم أيضا أن امتناع المرأة عن محادثة من كانت تحادثه قبله من غير ريبة أنه أيضا جهل. من كانت تحادثه قبل، مثل أن تكون هذه المرأة قد بلغت 60 سنة وقد جرت عادتها بأن تتصل بأخي زوجها أو يتصل بها أخو زوجها ليقضي لها بعض حاجاتها وحاجات أولادها مثلا إذا كان زوجها غائبا أيام حياته، فبعد أن مات زوجها اتصل ليعزيها، فتمتنع المرأة تقول أنا أمتنع، هذا زوج، هذا أخو زوجي، هذا الحم وهذا الموت. طيب، وقبل ذلك إذا كان هذا محرما الآن فقد كان محرما قبله، إذ لا يختص هذا بالإحداد، ليس من خلاص الإحداد. فإذا كان اتصال هذا الرجل من غير ريبة قد جرت به العادة فلا بأس به، سواء في الإحداد أو في غير الإحداد. وهكذا بس على هذا كل مسألة. بعض النساء يقولن طيب النظر إلى التلفاز هو إن كان النظر إلى التلفاز قبل الإحداد جائزا فكذلك الآن، وإن كان محرما فكذلك الآن، فما حرم قبل حرم الآن وما جاز قبل جاز الآن. ليس هناك حكم تختص به المحد غير الخمسة أبدا. وهكذا هذه إخوة من المسائل المهمة جدا، وينبغي لطلبة العلم أن يبثوا هذه الأحكام بين النساء. نعم، الطفل الذي يدخل على النساء الضابط فيه أنه ليس فقط البلوغ، حتى من قارب البلوغ قد نص الله على ذلك. نعم، أحسنتم. نعم، من يصف المرأة وصفا مثلا فيه ريبة، كان يقول هذه امرأة جميلة وهذه امرأة قبيحة وهكذا إلى آخره، فهنا يمنع هذا الطفل من الدخول على النساء. وغالبا يكون هذا عند مناهزة البلوغ، عندما يقرب من البلوغ، يعني مثلا البلوغ على 15 إذا صار 13.5 14 غالبا هذا الطفل يصف النساء وصفا فيه نوع ريبة، فهنا نمنعه من الدخول على النساء. أما قبل ذلك فالأمر فيه سهالة إن شاء الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح للمخنثين بالدخول على النساء حتى سمع مرة أحدهم يقول إن هذه امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فهذا الرجل صار الآن صار يصف، وسيصف هذا المشهد لمن؟ للرجال، لأنه وإن كان مخنثا إلا أنه رجل، يعني هو قد نزعت منه الفحولة نعم، لكنه أيضا هو رجل، فسيخالط الرجال، فسينقل وصف النساء هذا للرجال، فحينئذ منع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك من الدخول على النساء. نعم، لا ليس الخنثى، لا الخنثى من له آلتان، لكن المخنث لا، هو رجل له آلة رجولة لكنها قد سلبت منه، فهو لا يميل إلى النساء، لو مكث مع المرأة 100 سنة ما أصابها. نعم، فهذا في أول الأمر كان يدخل على النساء، لكن منعه النبي صلى الله عليه وسلم لمفسدة ثانية، مفسدة ليست منه وإنما ممن يوصف له، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعلى هذا كل من كان من الأطفال يصف النساء هذا الوصف الدقيق الذي فيه نوع ريبة فإننا نمنعه. لكن لو أن هذا الطفل قال والله هذه المرأة بيضاء، هذه المرأة سمراء، هذه المرأة حمراء، هل هذا الوصف كافي لمنعي من الدخول على النساء؟ لا، مثلا يا أمي والله قد مثلا قد جاء عندك قبل قليل جارتك، طيب من منهم؟ قال والله هذه الجارة تلك، الطويلة أو الجارة القصيرة أو كذا، هذا وصف لا يكفي لمنع الأطفال من الدخول على النساء. لكن إذا بدأ يصف المرأة المحاسن وبدأ يصف يعني شيئا من دقائق المرأة، فهنا نمنع أطفالنا من الدخول على النساء. كذلك لو أردنا أن نجعل ضابطا مثلا للجواري اللواتي يمنعن من الدخول على الرجال، يعني بالجواري يعني الطفل، يعني جمع جاري يعني الطفلة الصغيرة، متى تمنع طفلتك الصغيرة من أن تدخل على من لا يمت لها بقرابة محرم، بقرابة محرمية؟ كذلك إذا بدأت المرأة إذا يعني شبت وإن لم تبلغ، وأصبح ربما بعض النساء يصفونها بأنها كبرت ونحو ذلك، هنا تمنع. وإن كان الأولى أصلا للرجل أن يحرص على عدم ذهاب جاريته الصغيرة هذه إلى مجالس الرجال قبل ذلك، لكن لو سألنا عن متى يتعين عليه، متى يتعين عليه ونلزمه بأن يمنع مثلا ذهاب هذه الفتاة الصغيرة إلى مجالس الرجال، فنقول متى ما بدأت أعضاؤها تكبر ويلحظ ذلك عليها، وإن لم تبلغ فإنها تمنع حينئذ. وبهذا يا إخوة نعلم تساهل كثير من الرجال والآباء في جعل أو في أخذ جاريته الصغيرة هذه أو الفتاة إلى مجامع فيها رجال دون أن يلحظ هذا المعنى، وكأنه يقول إنما أمنعها إذا بلغت، قبل البلوغ ما أمنعها، وهذا غير صحيح. وإذا كنا نمنع الطفل الذي بدأ يصف النساء وصفا فيه ريبة من الدخول على النساء، فكذلك نمنع هذه الفتاة أو هذه الجارية من أن تدخل على الرجال ما دامت قد وصلت إلى هذا الحد. طيب، هذه الأحكام الخمسة التي مضت هي الأحكام المتعلقة بالإحداد. نأتي الآن إلى كلام المصنف، قال: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. هنا ذكر المصنف ثلاثة شروط لإيجاب الإحداد. الشرط الأول أن يكون ذلك النكاح صحيحا، فلو كان النكاح فاسدا أو باطلا ثم ماتت المرأة فهل ثم إحداد؟ نعم. ثم مات الزوج، نعم أحسنتم، ثم مات الزوج فهل ثم إحداد؟ لا، لأن النكاح غير صحيح. طيب، الشرط الثاني أن تكون تلك المرأة زوجة، أن تكون تلك المرأة زوجة، فلو لم تكن زوجة فإنها لا يلزم ذلك. ما فائدة هذا الشرط؟ أحسنت، كأن تكون أمة، الأمة مات سيدها فهل تحد عليه؟ إلا تحد عليه ثلاث أيام، لكن إحداد جائز، إحداد الجائز ثلاث أيام، لكن هل يجوز لها أن تحد عليه فوق ذلك؟ لا، ما يجوز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. فعلى هذا الأمة لا يجوز لها أن تحد على سيدها أكثر من ثلاثة أيام. إذا الشرط الثاني أن تكون زوجة. الشرط الثالث أن يموت الزوج، أن يموت الزوج، فلو غاب ولم يمت هل تحد عليه؟ لا، ما تحد عليه حتى يحكم بوفاته، أما قبل ذلك فلا تحد عليه، لا يحل لها أن تحد عليه حتى يحكم بوفاته، ولو كان مفقودا، إلا إذا حكم بوفاته. إذا قال لها القاضي تربصي أربع سنين، بعد الأربع سنين يحكم بموته تبدأ في العدة. نعم أحسنتم، مثل المرأة التي مات زوجها قبل سنة أو سنتين ولم تعلم إلا الآن، فنقول نعم، فنقول لا يجوز لها أن تحد الآن، ما تمتنع من الطيب وتمتنع من اللبس إلى آخره، وإنما نقول قد انتهت عدتها وفترة الإحداد انتهت، وإن لم تكن عالمة بوقت، وإن لم تكن مثلا قد علمت بوفاته إلا الآن. إذا انتهى. نعم، الإحداد والعدة هما شيء يعني اسمان لشيء واحد. عدة الوفاة هي بداية الإحداد، فإذا لم تعلم إلا بعد انتهائها انتهت، لم تعلم إلا بعد مضي 3 أشهر بقي 40 يوما وهكذا. لا، لا يجوز لها أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم، تفضل شيخ أحمد. نعم، نعم، طبعا في المسائل المتقدمة إذا صار عليها عدتان، عدة طلاق وعدة وفاة، فإننا نقول تعتد بأطولهما. لكن هل في كل هذه الفترة تكون محدا أو لا؟ أسألكم الآن، إذا مات الزوج والمرأة حامل في أول حملها ماذا تصنع؟ ها؟ تعتد حتى تنتهي عدتها بوضع، وقد يبقى الحمل على رأي الجمهور 4 سنين. هل في 4 سنين تمتنع عن هذه 5 فلا تخرج من بيتها؟ ما رأيكم؟ ولا تتعطر ولا تلبس ثوب زينة؟ نعم، قد يقل بهذا. نعم، إذا كان 4 أشهر و10، لكن كلامنا إذا كانت حاملا وطالت فترة حملها، مكثت 1 سنة 2 3 4، فهل تحد عليه؟ ظاهر النص أنها إنما تحد بمعنى تمتنع عن الكحل والطيب والزينة إلى آخره 4 أشهر و10. لكن معلوم أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل فإنها لا تنقضي عدتها ولا تحل الأزواج إلا بوضع الحمل. قال رحمه الله: ولو ذمية، يعني أنه لو كانت تلك الزوجة ذمية فإنها أيضا تحد منه. طيب، هي غير مكلفة؟ قالوا: لأننا لا نشترط الإسلام لوجوب الإحداد، والمرأة الذمية تلتزم بأحكام الإسلام ظاهرا كما هو معلوم. ومن هذه الأحكام أنه لو مات زوجها المسلم فإنها ستحد عليه. طيب، لو كانت مجنونة تحد ولا ما تحد؟ نعم، كذلك عند علماء المذهب، حتى ولو كانت مجنونة فإنها تلتزم بذلك، لأن هذا يرونه من الأحكام الوضعية والتكليفية في نفس الوقت. هو حكم تكليفي يلزم به العاقل البالغ إلى آخره، وهو حكم وضعي من ترتب الشيء على الشيء. الشارع رتب على الوفاة مدة تمضيها الزوجة من غير زينة، فلا بد من ذلك، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مجنونة أم عاقلة، فإنها تلتزم بهذا لعموم النصوص. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة الآن خالف الجمهور في المسألة الأولى، وهي أنه وسع الإحداد ليشمل المطلقة البائن فتمتنع من 5 الأشياء طيلة فترة عدتها. ثم هنا وسع ولا ضيق؟ هنا ضيق، فلم يدخل غير المكلفة في الإحداد. نعم، لا، هي تعتد لكنها لا تحد. فيقول: هذه المرأة لا يلزمها إحداد، الذمية والمجنونة والصغيرة غير البالغة، لأن الله جل وعلا قد خاطب المؤمنات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. فهنا الذمية ما تدخل. وحمل الأحاديث المتقدمة على أهل الإسلام: من كانت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه الذمية في الأصل ليست مسلمة، فلم يدخلها في هذه النصوص. ثم قال رحمه الله: ويباح لبائن من حي. يباح لبائن أي لمطلقة بائن من حي، يعني أنها قد بانت منه وهو حي، فإنه يباح لها ماذا؟ أن تحد، ولا يلزمها ذلك ولا يجب عليها. نعم أي نعم، فترة العدة، فترة العدة. فإذا طلق زوج زوجته 3 طلقات، الطلقة الثالثة وبانت منه بينونة كبرى، فإننا نقول لها يباح لك أن تحدي عليه. ويلزم عند من؟ ما يجب، لكن يجب عند من؟ عند الأحناف، عند الأحناف لا بد من ذلك. وعامة العلماء من غير الأحناف جعلوا ذلك مباحا. طيب لو أبانها بينونة صغرى خالعها، فإنها أيضا تحد عليه، لكن يكون مباحا غير واجب، غير واجب. أما المطلقة الرجعية ما رأيكم؟ يشرع لها أن، نعم أحسنت، ومن ثم فإنها لا يجوز لها أن تحد. طيب قال رحمه الله: ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة. قبل ذلك يا إخوة، لو طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة وفي أثناء العدة مات، وما قولكم؟ المذهب ماذا قالوا؟ طلقها طلاقا بائنا وفي أثناء العدة مات، تنتقل في حالة واحدة. لا لا، بائن، بائن تنتقل في حالة واحدة. ها؟ إذا نعم، إذا كانت ترث منه، إذا كانت ترث منه فإنها تنتقل إلى أطول العدتين. نعم، ها؟ نعم تنتقل. لا طبعا الكلام هناك في العدة، في العدة، نعم في العدة تنتقل، يعني أنها إلى أطول عدتين في العدة. نعم هذا الظاهر. والصواب في هذه المسألة أن المطلقة طلاقا بائنا إذا مات زوجه أثناء العدة فلا تنتقل. لماذا؟ حتى لو قلنا بأنها وارثة، لأن توريثنا لها إنما هو نعم معاملة له بنقيض قصده، لمعاملته بنقيض قصده فقط. ولا بقية الأحكام، بقية أحكام الزوجية قد انقطعت، فلا يجوز لها أن تغسله بإجماع المسلمين، وهو كذلك لو ماتت هي ما غسلها ولا ورث منها بإجماع المسلمين. ومن ثم علم أنه لا علاقة بين انتقال المرأة التي مات زوجها وهي في عدة منه بعد طلاق 3، لا علاقة بين الإرث وبين انتقال العدة، هذا هو الصواب. طيب قال رحمه الله: ولا يجب على رجعية، لا يجب على امرأة رجعية أن تعتد. وظاهره أنه يباح، أنه يباح، وكذلك قوله وموطوع بشبهة، وظاهره أنه يباح أو زنا. يعني كأن مفهوم ما ذكره المصنف في هذه المسائل كلها أنه يباح. وما رأيكم يا إخوة؟ هل يوافقون على الإباحة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص الزوج، فالذي ظهر أنهم لا يوافقون على الإباحة. ولهذا لو قيل ولا يجوز لرجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين أن تحد فوق 3، ولا نعم. الرجعية زوجة، والموطوءة بشبهة إذا مات طبعا، لكن الآن موطوءة بشبهة، ثم لو مات عنها بعد أن وطئت بشبهة فإنها لا تحد. وكذلك الزانية، إذا مات الزاني لا تحد. نعم، في حال الحياة هل تحد؟ لا. نعم، هو لا يجب، لكن مفهوم كلامه أنه يباح على الأقل، أنه يباح على الأقل. ونحن نقول ظواهر النصوص أنه لا يجوز للمرأة أن تحد إلا على زوج إذا مات، أربعة أشهر وعشرا، وعلى غير الزوج إذا مات ثلاثة أيام. طيب ما رأيكم، هل تعد المرأة إذا مات جارها ثلاثة أيام؟ مات جارها وتريد أن تعد، هو لا يمت لها بصلة إلا أنه زوج جارتها فقط. ثلاثة أيام طيب مطلقا. طيب لو مات لاعب كرة والمرأة تشجع هذا الفريق، هل تريدون أن تحد هذه المرأة؟ لا لا، قد يكون نعم يعني قد يكون هذا الميت له علاقة ريبة بهذه المرأة، فهل تحد؟ نعم، الظاهر الله أعلم أنها إنما تحد على غير الزوج ممن لا ريبة بينها وبينه. وأما إذا مات من كان بينه وبينها ريبة فلا نجيز لها ذلك أصلا. لماذا يا إخوة؟ سدا للذريعة، وهذا موجود ترى للأسف. فالمرأة تجدها حزينة ولا تلبس إلا السواد، مع أن السواد لا أصل له أصلا في الإحداد، لكن لا تلبس إلا السواد ولا تكتحل ولا تتحنى ولا كذا ولا كذا. ليش؟ لأن من كان مثلا من كان متعلقا بها أو هي متعلقة به، أو كان خاطبا لها ومات، هل تحد عليه ولا ما تحد؟ ما رأيكم يا أخوة؟ يجوز لها ذلك؟ توسعون الدائرة مطلقا ولا تقيدون هذا بقيد؟ فما هو؟ نعم، لا هي غير متزوجة. نعم، هو الآن هي مخطوبة فهي غير متزوجة، فالآن مات هذا الخاطب، هي حزنت عليه، هل نقول نجعل لك ثلاثة أيام على عموم النص إلا على زوج أربعة أشهر وقال هناك فوق ثلاث؟ هو نقول على كل حال ممكن نجعل قيد هو قضية الريبة، أو إذا كان في ذلك الإحداد مفسدة، إذا كان في ذلك الإحداد مفسدة فنمنعها، وإن لم يكن هناك مفسدة فلا نمنعها، لعل هذا هو القيد المناسب. من المفاسد أن تحد المرأة على لاعب كرة ولا على كافر ولا على مغني، فهنا نمنعها لأنه يترتب على هذا مفسدة، تعلق هذه المرأة بمن لا يحل أن تتعلق به، فنمنعها من دواعي ذلك. له ما يلزم أن يكون قريبا، لا، قد يموت عالم. بعض العلم نص على أنه إن مات من كان له نفع للأمة جاز للنساء أن تحد عليه ثلاثة أيام، يعني من غير القريب، إن بعضهم قال إن الإحداث ثلاثة أيام فقط للقريب، وأما غير القريب فلا، وبعضهم قال غير القريب نستثني منه أهل العلم وأهل الصلاح، مثلا ملك عادل مات، فالنساء في ذلك البلد حزن عليه، فنقول لكنا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، لكن لا نجيز أن يلبسنا السواد وما شابه ذلك، وإنما تمتنع عن الزينة الظاهرة إن رغبت ذلك، الزينة الظاهرة والعطر ونحو ذلك، الخمسة التي ذكرناها مثلا. نعم، وإن كان الأمر ينصرف عادة إلى الزينة، إلى الزينة. لا، هو البكاء المعتدل من غير نياحة، فهذا الأمر فيه واسع. نعم، أما أن الميت يتعذب بكاء أهلي عليه، هذا قد مر معنا في كتاب الجنائز، المقصود أنه يحزن ويتألم. نعم، إذا امتنعت ثلاثة أيام لميت غير زوج ولم يكن في هذا مفسدة فلا حرج إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ. الخمسة، طيب الخمسة الأشياء للمرأة تحد: واحد، الخروج من المنزل، فلا تخرج نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة. نعم، لا، إنما تكون المرأة في السكن الذي كانت تسكنه إبان حياة زوجها، في وقت حياة زوجها. نعم، لكن لو أن المرأة قالت، هذا سيأتينا بالتفصيل، لو أن المرأة تضررت من هذا البقاء أو رفع عليها الإيجار أو ما شابه ذلك، فهنا يجوز لها أن تعتد في بيت أبيها أو أخيها أو ما شابه ذلك. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تمتنع من الحلي وما يقاس عليه. ثلاثة من الزينة التي في البدن مثل الحناء والخضاب ونحو ذلك. أربعة هذه تلحق بالطيب بالخامس. والرابع زينة الثياب الظاهرة، والخامس الطيب. الطيب يلحق به الصابون المعطر والشامبو المعطر إلى آخره. ما يمنع منه المحرم والمحرمة يمنع منه المرأة في الإحداد. فإن كنت ترجح أن هذا الصابون يجوز للمحرم أن يمسه فسترجح يقينا أن للمرأة الحادة مسه. نعم الذي يظهر لي والله أعلم بالنسبة للعطور أنها تنقسم الصوابين وغيرها تنقسم إلى قسمين. إن كانت بروائح يكون منها الطيب عادة كالعود والعنبر والمسك ونحو ذلك فتمتنع منه المرأة في وقت الإحداد لعموم النصوص. وإن كانت تلك الروائح ليست طيبا عادة كأن يكون برائحة ليمون أو برتقال أو ما شابه ذلك فلا تمتنع منه. نعم. ومن أهل العلم من قال بل الصابون والشامبو أصلا ليس طيبا، لكن يا إخوة هذا يجعلنا نتوقف أو ربما نعارض هذا الحكم في مسائل مشابهة، مثل لو أن إنسانا ثريا وصنع من العنبر والمسك صابونا، عنبر ومسك، أتى بمادة مادة الصابون وجعلها مختلطة، يعني جاء بشمع ثم أذاب هذا الشمع في عنبر ومسك ونحو ذلك فتكون عنده صابون من عنبر ومسك، فهل تجيزون له أن يغسل يديه من هذا الصابون؟ لا. نعم. وإلا نكون حينئذ قد يعني صرنا ظاهريين في هذه المسألة. فهو يدور مع الحكم يدور مع علته. العلة هو ألا يكون عند هذا الرجل ما يثير الشهوة، والعطور تثير الشهوة سواء كانت تلك العطور بخن يعني بخاخات أو كانت بمضرب عود هذا الذي يكون من القنينات الصغيرة هذه، أو كان حتى لإزالة العرق، وكان برائحة المسك والعنبر، كل هذا يؤدي نفس الغرض. فلهذا والله أعلم الأقرب أن يفصل فيقال إن كان هذا الصابون والشامبو من طيب جرت به العادة كالعنبر والعود والمسك ونحو ذلك يمتنع منه المحرم وتمتنع منه المرأة الحادة، وإن كان هذا برائحة لا يكون طيبا عادة كالبرتقال والتفاح والموز فهذا لا بأس به، يجوز لك أن تشم الموز والبرتقال والتفاح وبقية الفواكه دون نكير مع أنها طيبة الرائحة لأنها ليست طيبا عادة، والله أعلم. والخامس الطيب، انتهينا منها. طيب بقي يسير يا أخوة حتى نختم هذا الدرس. قال رحمه الله: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. طيب ماذا تجتنب؟ قال: من الزينة والطيب. الزينة سواء كانت في الثياب أو كانت على البدن، وينص على زينة البدن حيث قال والحناء. طيب من الزينة، إذا نقصد بالزينة هنا ماذا؟ لباس الزينة. نعم. والطيب هذا الأمر الثاني، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوفى عنها زوجها عن لبس المعصفر من الثياب، قال لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل وأيضا لما تقدم من الحديث السابق حديث أم عطية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر رحمك الله أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استثنى نبذة يعني قطعة صغيرة من قسط أو أظفار، نوع من الطيب خاص بالمرأة إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ هذا ليزيل عنها الرائحة الكريهة لدم الحيض، وما عدا ذلك فالأصل أنه ممنوع منه المرأة الحادة. طيب، إذن الزينة والطيب والتحسين والحناء، إيش التحسين هذا؟ نعم، يعني مجملات التي تكون للمرأة، الكحل سيذكره بعد قليل، لكن هذا من المجملات، يدخل في ذلك أحمر الشفاه والمكياج ونحو ذلك. والتحمير إخوة، تحمير الوجه كزينة أو تحمير الوجه على وجه الزينة، هذا موجود عند المتقدمين، حتى إن الفقهاء نصوا على أن من باع جارية وقد حمر وجهها أن هذا من التدليس. نعم، الوجه مثلا، تحمير الوجه، ويدخل في ذلك تحمير الشفاه على أنه من أصل خلقتها، لكن لو جملها ويعلم الناس أن هذا جمال إضافي فلا بأس بذلك. يعني مثل الآن المرأة المخطوبة تتجمل التجمل المعتاد، لا إشكال، لا نلزمها بأن تغتسل بالماء والصابون وكذا حتى يخرج فيها كل زينة، لا، لأن المرأة تتجمل عادة ببعض الزينة، ولا أيضا ولا يعني هذا أننا نجيز لها أن تتجمل الجمال الذي يخرجها عن خلقتها، فتجعل من الألوان ما يجعل يعني شكلها مختلفا، لا، المقصود أن المرأة التي في فترة الإحداد لا يجوز لها أن تستعمل المحسنات على بدنها كالمكياج ونحوها، والحناء كذلك، وما صبغ أو وما صبغ للزينة كذلك، الأصبغ التي تتزين به المرأة، وحلي. نعم، إذن صار الآن زينة الثياب الظاهرة والطيب والمحسنات على البدن والحلي. ها؟ يدخل، نعم، من عطف الخاص على العام. وحلي وكحل أسود، طبعا يلحق بالحلي كما أسلفنا الاكسسوارات. نعم، والحلي المقصود به الذهب المصوغ والفضة المصوغة، ويلحق بهما الاكسسوارات الموجودة اليوم. وحلي وكحل أسود لا توتي، لا أي لا يدخل في الامتناع والاجتناب التوتية. ما التوتية؟ الكحل الأبيض، لأن الإثمد هل هو للزينة ولا للاستشفاء؟ طيب، ما رأيكم في المرأة التي احتاجت أن تكتحل وقد مات زوجها كما في الحديث؟ هل أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي نعم، هي كان قد أصابها شيء في عينها، في نص جماعة، لما أصابها شيء في عينها وجاءت أمها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بأنها قد أصابها شيء في عينها فأرادت أن تكتحل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ منعها، وقال ذكر لها حال الجاهليات وأنها كانت تمتنع. ماذا الجاهلية كم تمتنع؟ سنة كاملة. وعن ماذا تمتنع؟ عن الخمسة هذه؟ لا، من ذلك أنها تمتنع عن الاغتسال، فتحيض المرأة يعني على الأقل مثلا 12 مرة دون أن تغتسل في هذه السنة كاملة، هذا حال الجاهلية كما في صحيح البخاري، كما في جمع حديث عائشة وغيرها، أن المرأة الجاهلية كانت تمتنع عن الاغتسال سنة كاملة، ويعني بعد ذلك تفتض بفأر أو نحوه وترمي ببعرة. هذا الطقس كان موجود فين؟ نعم، في الجاهليات. أما امتناعه عن الاغتسال سنة فهذا من التقعر والتشدد الذي كان عند الجاهليات، ومن امتهان الرجل للمرأة الجاهلية، سنة كاملة لا يمس الماء جسدها، قد تجنب، تحيض، تطهر من الحيض، تمر الأعياد أو المناسبات عندهم، لا تغتسل سنة كاملة. طيب، بعد السنة تفتض بشيء من الدواب كفأر ونحوه، يعني عزكم الله تأتي بفأر ثم تجعله في فرجها فيموت من شدة النتن، ثم ترمي ببعرة. وما الحكمة من هذه البعرة عندهم؟ كأنها تقول إن هذه السنة التي مرت علي دون اغتسال وتنظف ومخالطة للناس إلى آخره هي هينة علي مثل هذه البعرة، هينة علي مثل هذه البعرة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه. هذه من الأشياء التي جاءت بها الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبقى الحزن لكن قيده بأربعة أشهر وعشرا، وقيده بخمسة أشياء فقط، وأوجب على المرأة أن تغتسل من الحيض وتصلي وتصوم إلى آخره، وإذا أجنبت أو ألزمها بالاغتسال والتنظف. بل حتى في غير هاتين الحالتين، لو أن المرأة قد ساءت حالتها ورثت وصارت رائحتها كريهة وتؤذي الناس، ألزمها الشارع هي والرجل طبعا، هما ملزمان بالاغتسال إذا كان ذلك الاغتسال يدفع تلك الرائحة، فإنهما ملزمان بذلك. الإسلام دين النظافة والطهارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتلك الأم التي جاءت تسأل لابنتها، وابنتها في فترة الإحداد تريد الكحل لشيء أصاب عينيها، فقال إن المرأة كانت في الجاهلية تفعل كذا وكذا، كأنه يقول الإسلام هين والمسألة سهلة، كل أربعة أشهر وعشر وهكذا. فالأصل أنها تمتنع عن الكحل الذي هو في الأصل زينة، لكن علماء المذهب يفرقون بين الكحل الأسود لأنه للزينة، وبين الكحل الأبيض لأنه ليس للزينة ولا يرى، ليس له أثر، وإنما يجعل عادة للحاجة، فلا بأس بذلك لأنه ليس من الزينة. ثم قال ونحوه، قالوا كالعنزروت. العنزروت أيضا مثل الكحل الأبيض، فهو ليس للزينة ومن ثم فلا بأس به. قال ولا نقاب، يعني أنها لا تمتنع عن النقاب، ما تمتنع عن النقاب. قال وأبيض، يعني وثوب أبيض أو لباس أبيض، لا تمتنع عن البياض، يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض أو الثوب مثلا البني أو ما شابه ذلك، المهم ألا يكون ثوب زينة. ولو كان حسنا، لو كان هذا الثوب حسنا إلا أنه ليس ثوب زينة، ليس ثوب الزينة التي تتزين به المرأة في المناسبات، فإنه لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. من أهل العلم من قال الثوب الأبيض تمتنع عنه المرأة لأنه يشابه ثياب الرجال، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على لبس البياض من الثياب، فيدخل فيه الرجل والمرأة. المهم ألا يكون على وجه يشابه الرجل، وألا تكون لبسة الرجل على وجه تشابه يشابه فيه المرأة. لكن نمنع لونا معينا للمرأة لمشابهة للرجال، هذا بعيد. اللهم إلا إذا كان في عرف النساء أنه لا يلبس عندهم البياض إلا الرجال، يعني عرف أقوام لا يلبس عندهم البياض إلا الرجال، فنعم. لكن إذا لم يكن ثم عرف وأن النساء عندهم يلبسن البياض وغيره فلا بأس بذلك. للحديث إن شاء الله بقية في الدرس القادم حول الإحداد وما يتعلق به من أحكام. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.